الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أحبة الإيمان، نواصل الرحلة، رحلة الأسئلة والأجوبة، أسئلة في القرآن. من الأسئلة التي أثيرت من بعض الطلبة كان في مسألة الحذف بشأن الفاصلة في القرآن الكريم، والتبس الأمر على بعضهم لدرجة أنه تحير في آية من الآيات، وهي ما جاء في سورة النمل. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هيقول لي حتى أداة نصب، وتشهدون فعل مضارع، حين تثقل عليه أداة النصب يبقى النون دي تطير، يبقى حتى تشهدوا، بتعلمونا كده في القواعد. قلت له: عندك حق، لكن الذي لا حق لك فيه إن خفي عليك من الأمور هنا ما ينبغي أن تطلع عليه. إيه هو؟ ترجع إلى أصل الكلمة، هي أساسها حتى تشهدونني، تاني حتى تشهدونني، في هنا نونين وبعدين الياء. طيب، نون الوقاية ونون الفعل. طيب خلي بالك، نون الفعل حذفت بسبب وجود حتى، يبقى حتى تشهدوني. نون الوقاية اللي فاضلة بقى. طيب والياء؟ علشان التناسق الصوتي في الفاصلة القرآنية في ختام الآيات، لأن الختام هنا كل واو ونون، هتجد قبليها وبعديها: تأمرين، يفعلون، المرسلون، تفرحون، صاغرون، أمين، إلى آخره. فعلشان يبقى فيه التناسق الصوتي ده اكتزئت الياء إلى كسرة، يعني حذف الياء وأشار ليها بشيء من جنسها وهو الكسرة. وزيك تجد تحت النون كسرة مش سكون، يشير لك ان في محذوف هنا هو الياء. يبقى اذن حتى تشهدون النون دي نون الفعل؟ لا، انت فهمت الان، نون الفعل حذفت بسبب وجود حتى. النون دي ايه؟ دي نون الوقايه، حتى تشهدونني. نون الفعل حذفت، بقيت نون الوقايه، حذفت الياء. لماذا؟ للتجانس الصوتي في ختام الايات، وأشير إليها بشيء من جنسها وهو الكسرة. وبذلك يذول الإشكال واتضح المقال، يبقى ما فيش مخالفة للقواعد، ولا إن نون الفعل موجودة، مش دي مش نون الفعل، دي نون الوقاية، نون الفعل حذفت في هذه الكلمة. ده يجعلنا نواصل البيان لمثل ذلك حتى يتأكد لطالب العلم هذه المسألة. يعني ربنا سبحانه وتعالى في ذلك يبين في سورة القمر مثلا، ويظهر ذلك جليا في هذه السورة، وأنت تجد خواتيم الآيات بالراء على هذا النحو. فتجد أن ربنا سبحانه وتعالى في هذا التناسق الصوتي في القرآن الكريم: فكيف كان عذابي ونذر. إيه ونذر؟ هي ونذري، لكن ختام الآية لتناسق الفاصلة القرآنية خواتيم الآيات حذفت الياء وأشير إليها بشيء من جنسها وهو إيه؟ الكسرة. فكيف كان عذابي ونذر، إلى آخر ما نادوا وبين، حتى يتبين لك أن الحذف إنما يكون للتناسق الصوتي. السؤال المترتب على هنا ده حتى موجود في الشعر، إن يقول لك ضرورة شعرية، ويخالف القاعدة ويحذف ويضيف ويعمل. لكن هنا الفاصلة القرآنية والحذف اللي احنا شفناه، هل هو ظاهرة صوتية فقط؟ أقول له لا. أمال إيه؟ لا، ده ظاهرة صوتية، اسمع، لها قيمة دلالية. هذا هو الذي يتفرد به القرآن. مرة ثانية أود أن أؤكد لك يا طالب العلم، الجديد في القرآن، الإحكام في القرآن، العظيم في القرآن، الإعجاز في القرآن، أن هذا التناغم الصوتي، ما يحدث فيه من حذف، ما يحدث فيه من إشارات، ما يحدث فيه من تقديم وتأخير مراعاة لذلك، ليس قيمة صوتية فقط كما يحدث خارج القرآن في الشعر والسجع ونحو ذلك. أمال إيه؟ قال هنا إضافة مهمة، هو تناسق صوتي له قيمة دلالية، تناسق صوتي له قيمة دلالية، ليس تناسقا صوتيا فقط. وقد أسهم في ذلك البيان أستاذنا المرحوم الدكتور تمام حسان في كتابه روائع البيان من جزئين، على من يريد التفصيل في كل آيات القرآن عن هذه الظاهرة عليه أن يرجع إلى هذا الكتاب، روائع البيان في القرآن الكريم للأستاذ الدكتور تمام حسان، أستاذ علم اللغة بدار العلوم وعضو مجمع اللغة العربية، وهو أشهر من نار على علم، عليه سحائب الرحمة والرضوان، وقد فصل في هذا الكتاب هذه الظاهرة بشيء كبير جدا. وأذكر لك آية قريبة منك حتى يتبين لك أن التناسق الصوتي يعبر عن قيمة دلالية، عن قيمة في المعنى. إزاي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. طيب نستعين عشان تبقى ختام الآيات واحد، جميل، يبقى ده تناسق صوتي للفاصلة القرآنية لختام الآيات. طب بيعبر عن معنى إيه؟ قال التقديم والتأخير هنا مش للظاهرة الصوتية فقط، الظاهرة الصوتية حاصلة والتناسق الصوتي حاصل، أمال إيه؟ قال يعبر عن تقديم، عن تقديم الأشرف وهو العبادة، والأهم وهو العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. والتقديم للأشرف والأهم إنما والأولى، إنما هو بيان عظيم أفاض فيه العلماء من القدماء والمحدثين. إذن يظهر لك أن الحذف إنما يحقق تناسقا صوتيا، لأن التناغم التناسق الصوتي إنما هو ظاهرة في الأداء القرآني والتلاوة القرآنية، وهذا التناسق الصوتي إنما يحقق قيمة دلالية له مقصد من المعنى. سبحان من هذا كلامه وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.